حفظكم الله، هذا سؤال من فرنسا. امرأة تسأل عن حكم أخذ الدواء الذي يهدئ الضغوطات النفسية، علما أن الطبيب هو من وصفه لها. شفاك الله، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم يشفيك يا بنتي. آمين. هذا دواء وصفه لك الطبيب، وأنت أدرى بنفسك، إذا كنت تركته يؤثر عليك، إذا كنت فحين يؤثر عليك بترك، يعني إذا أثر عليك بترك فاستعملي واستعيني بالله. وهنا أمر، وهو أن بعض المؤثرات تهدي الإنسان حتى لا يستطيع أن يصلي، يصيبه نعاس، يصيبه شيء من الدوخة، فصلي قاعدة. فإذا غلبك وكنت إلى النعاس أقرب، فمثلا إذا استعملته بعد الظهر اجمع الظهر والعصر، وإذا استعملته كنت مستعملة إياه بعد المغرب فاجمعي المغرب، فاجمع العشاء مع المغرب جمع تقديم، ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى. وأسأل الله أن يمن عليك بالشفاء وأن لا يحرمك من الأجر، فاصبري واحتسبي يا بنتي. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من هم ولا نصب، يعني تعب، ولا وصب، يعني وجع، نعم، حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فاحتسبي، نعم، واصبري، فاصبري واحتسبي. بارك الله فيك وشفاكي.